قل ما معنى قوله تعالى ويعذب المنافقين إن شاء، يعني في الدنيا، أما في الآخرة فالله قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول بدته صلاة الظهر وتذكرها بعد صلاة العصر، هل يصلي السنن القبلية أم الظهر وبعدها السنن؟ يصلي حسب الترتيب السنن ثم إلا إذا خشي الإنسان أن يخرج وقت الصلاة مثلا استيقظ في نهاية الوقت فيصلي الفريضة أولا. قم أدرك صلاة الفجر هل يشرع أن يصلي الراتبة بعد الفريضة؟ نعم، لأن لو قام متأخر وجد يصلون الفجر له بالخيار، إما أن يصلي بعد الصلاة قبل طلوع الشمس أو إذا طلعت الشمس وانتهى وقت النهي فيصليها إلى قبل الزوال، يعني قبل الظهر. يقول ما هو الفرق بين دعاء العبادة ودعاء الطلب؟ دعاء الطلب تطلب من الله يا رب نجحني يا رب وفقني، هذا طلب. دعاء العبادة أي عبادة تسمى دعاء لأنك تطلب من الله أن يتقبل هذه العبادة. يقول كيف يجمع الشخص بين حديث البطاقة بوجود سيئات في السجلات وبين أنها تكفر الذنوب كلمة التوحيد؟ مثل ما أخبرناكم ينطق بهذه الكلمة لكنها عمل سيئات بعد ذلك ومات، هذا يكون عنده سيئات وكلمة التوحيد تطيش بها. يقول هل تكفر الذنوب الكبائر كالربا والزنا وغيرها؟ حديث أنس في الترمذي مثل ما قال مسلم لما سأل أبو ذر قال يا رسول الله وإن زنى وسرق؟ قال وإن زنى وسرق. قال وإن زنى وسرق؟ قال وإن زنى. قال وإن زنى وسرق؟ قال وإن زنى وسرق على رغم أنف أبي ذر، يعني مآل للجنة، لكن ليس معناه أنه لا تحرم عليه النار إلا كما ذكرنا لكم أنه يكون مات على كلمة التوحيد ولم يعمل سيئات بعدها. لذلك المسلم قال من قال آخر كلام دون لا إله إلا الله آخر كلام دخل الجنة. يقول هل المصلي يصلي سنة الظهر القبلية 4 ركعات بسلام واحد أم يجب أن يصليهما ركعتان أن يصليهما ركعتين منفصلتين؟ لا، مثل الليل. وحديث صلاة الليل والنهار مثنى ضعيف، لكن حديث صلاة الليل مثنى متفق عليه يقاس النهار على الليل، وأما حديث المسلم صلى 4 ركعات بسلام واحد ضعيف. بسألكم عن طيب مراجعة بعدين أسألكم عن التوحيد والفرائض. قل ما هو دليل الجدة؟ مثل ما قال سبحانه الجدة مكان الأم ولأبويه الأم، الجدة أم لكل واحد منهما السدس مما ترك، وأيضا مسلم ورث الجدة السدس أي ليس الجدة سوى السدس، فليست كالأم تأخذ أيضا الثلث وإنما الجدة دائما السدس. قل هل ثبت أن صلاة العصر راتبة قبلية؟ سنة راتبة لا، وإنما مسلم قال من صلى 4 قبل العصر حرم الله وجهه عن النار. وهذا حديث حسن، وإن كان الشيخ الإسلام رحمه الله قال حديث موضوع فقلد فيه بالجوز قال موضوع. وهناك سنة أيضا مطلقة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فبين كل أذان وإقامة يشرع المسلم أنه يتنفل. وأما صلاة الجمعة فليس لها نافلة قبلها لا ركعتين ولا 4 ركعات، وإنما يصلي مثل ما قال مسلم حتى يدخل الإمام، صلي 10 ركعات وصلي 16 ركعة يصلي 4 حتى يدخل إمام، هذا السنة. طيب البراء، بسألك ما هي أنواع الكلام في الصلاة؟ القول المشروع. أيوة اثنين إخ. أيوة وش يعبر عن المؤلف بإيش؟ طيب أول شيء قول مشروع، ثاني تكرم تكلم لغير مصلحتها. أيوة ثالث ها هو تكلم الحين الكلام اللي في الصلاة شيء مشروع وانتهينا منه. واحد ثاني غير مشروع، أتى بقول مشروع لكن في غير مكانه. شيء ثالث تكلم لمصلحتها. والرابع لمصلحتها. الخامس نعم مصطفى ها لا الكلام في الصلب. نعم نعم تنحنح. أيوة لا القهقه طبعا مع التنحنح يدخل فيه الانتحاب. طيب نبغى الأحكام هذه كلها. نعم يا شيخ. إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه الحكم ها يسجد للسهو، لم يجب لكن يشرع ها. طيب ويتكلم لمصلحة الصلاة. مثل ايش مصلحة الصلاة تكلم؟ نعم مرجان. نعم ايوه مثلا سلم تكلم لمصلحة الصلاة والله في سهو تمام، والغير مصلحتي خارج عن الصلاة. مثل قال والله تجي عندنا البيت بعد ما سلم الإمام ثم قال والله صلاة تنقصنا الصلاة، هذا أقول مؤلف تبطل ولا ما تبطل؟ تبطل تمام. وبعدين إيه رقو راجح ما تبطل. الدليل إيه ذي اليدين قال في القوم أبو بكر وعمر. طيب القهقه أنت غايب وقتها. نعم ها ها القهقه ككلام ها تبطل الصلاة. طيب والبكاء إذا كان من غير خشية الله مثل يتباكى أعوذ بالله رياء أو غيره لا تبطل الصلاة، وكان من خشية الله لا تبطل. أين أو أو أو أو أتاها خبر وهو يصلي أبوك مات. أين صحيح. طيب أعطونا سلكوا في التو في التوحيد. إيش معنى يا محمد وكلمته ألقاها إلى مريم؟ يقول الحديث البطاقة خاص لرجل واحدة وهو عام فالنساء تدخل، جميع المكلفين يدخلون فيه حديث البطاقة. قل ما هو الراجح في عدد السنن الرواتب؟ مثل ما ذكرنا لكم الراجح أنها 12 ركعة وهي أكمل. يقول الجمع بين أدلة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وبين يدخل النار ممن قالها. شوف من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه مستيقن بها هذه بإذن الله تحرم وجهه عن النار بعد ما يموت عليها. وإذا كان شخص يقولها وعليه سيئات يفعل كبائر وغيرها فهذا مآله للجنة، لكن إذا شاء الله غفر له وإن شاء ما غفر له يعني قد يدخل النار قد لا يدخل بسبب تلك الذنوب. يقول الجدة للأب في حال وجود الأم هل ترث؟ لا ما ترث، وسيأتي إن شاء الله باب الحج. نعم. وش معنى وكلمته ألقاها إلى مريم؟ نعم يا ما حضرت وشغلت محمد عم راجع. نعم يا مرجان لازم تراجع. نعم مصطفى كلمة كن وكلمته كن. طيب ايش معنى وروح من هي عثمان يا محمد؟ ايوه يعني عيسى كبقية الارواح فلا يعبد من دون الله صحيح. طيب قال باب فضل التوحيد وتكفير للذنوب، يعني وما يكفر الذنوب يعني تكفير الذنوب. طيب فضائل التوحيد شيء؟ لا أعطني حسب النصوص بس. حرم النار الثاني، كفر ذنوب الثالث، ها الأمن. طيب لو قال لك شخص يا عمار هل هذا شيء مهم الأمن؟ أن صاحب الأمن ليه؟ أي أن الخائف لا يعيش سعيدا في الحياة، لكن قاطع من جوع وأمن من خوف. الموحد دائما مطمئن، أتت مصيبة مطمئن يبتغي الأجر من الله، أتاه مال وخير يطمئن هذا من الله، يكون في كل الأحوالين في كل الأحوال قلبه مطمئن صحيح. طيب أسألكم فرائض. نعم مصطفى لو هلك هالك عن بنت وأم فكر أول لهمكم تأخذ. لا نعم مرجان ها كم تأخذ أو ما شرحت الأمس ما شرحت. طيب عطنا بنت وزوجة، زوجة كم تأخذ؟ ها الزوجة تأخذ ثمن. وش الدليل؟ إيه دليل من القرآن. وش هو؟ فليوم مهد الثمن صح. مالك مالك مالك شو الدليل؟ فإن كان له ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم، ولهن الثمن مما تركتم ثمن إن كان لكم ولد. نعم أنا من يسألك عبد الله لين تراجع وتحضر. نعم يا ربيعان. والبنت النصف الدليل بنت وزوجها، البنت أخذ النصف الدليل إن كانت واحدة لها النصف. نعم لو هلك هالك عن بنتين ابن وأختين يكون ثلاثين. البنت والأختين ما أخذناها، والأخوات إن يكون بنات فإنه ما إحنا معصبات وبعدين معصبة مع غير. طيب لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب الأخت أخت شقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس. وش الشروط؟ ليش أعطينا النصف أخت شقيقة؟ عدم مشارك وعدم معصب وعدم الأصل الوارث وعدم الفرع الوارث واحدة، وعشانها واحدة. أيوة طيب أنت بس عثمان ما حضرت محمد. طيب أعطاك يلا. لو هلك هالك عن أم وبنت. لا لم تشرحت لهم السدس ثلثي. طيب الثلث أم وأخت شقيق. طيب أسهل لك أول، أم وبنت. يلا طيب، ها أم وبنت، أم السدس صحيح، يجوز فرع الوارث، والبنت لها النصف، عدم وجود مشاركة وعدم وجود المعصب. طيب شو الدليل يا على على على الأم تأخذ الثلث، تأخذ السدس؟ تمام أمار، ولأبويه الكحل من السدس ما ترك إن كان له ولد. طيب بس أنت طيب، نعم لو أخ لأم وأخت شقيقة النصف، وأخ لأم السدس. طيب أخ لأم لماذا يأخذ السدس؟ هذا درس اليوم، ها انفراد صحيح، وعدم وجود الأب والأم. طيب والأخت الشقيقة؟ أيوه أخت شقيقة وأخت لأم. ها ها الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ ها سلام، نعم النصف. والدليل؟ نعم فإن كانت واحدة فلها النصف، أخت الشقيقة كالأخت كالبنت. تمام لازم تراجعون زين. نعم كمان.